وإن أقر البائع نعم الشخص المشفوع وأنكر المشتري سؤاله وجبت الشفعة، لأن البائع أقر بحقين، حق للشفيع وحق للمشتري، فإذا سقط حق المشتري بإنكاره ثبت حق الآخر، ويقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن، ويكون درك الشفيع على البائع. درك نعم درك نعم درك فتح التام، ويكون ضرب الشفيع على البائع وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري، وعودة الشفيع على المشتري وعودة المشتري على البائع بغير صورة الأخيرة. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقبل في الخلف في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما قول المشتري. إذا اختلفوا في الثمن، اختلف البائع، أقصد اختلف الشفيع والمشتري، فالقول قول المشتري، القول قول المشتري، لأن الأصل معه. ما هو الأصل؟ هو الذي عقد، لأنه اشترى من الشريك، هو الذي عقد وهو أعلم بالثمن كما قال المصنف، فالقول قوله. لكن المصنف يقول مع عدم البينة، إذا كان الشفيع عنده بينة فالبينة يحكم بها. إذا قال المشتري: أنا اشتريت الشقص ب10,000 ريال، قال البائع: أنت اشتريته ب5,000. فإذا كان عند البائع، إذا كان عند أقصد الشفيع، قال الشفيع المشتري قال اشتريته ب10، قال الشفيع أنت اشتريته ب5، وعند الشفيع بينة، القول قول من هنا؟ من معه البينة بلا إشكال. لكن ليس هناك بينة، قال المشتري اشتريته ب10، وقال الشفيع اشتريته ب5، لأن الشفيع يريد أن يأخذه منه بأقل، فالقول هنا قول من؟ قول المشتري. ومعلوم أنه إذا كان القول قوله فهو بيمينه. قال: ويقبل في الخلف في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما، يعني ليس هناك بينة لا مع البائع لا مع المشتري ولا مع الشفيع. قول المشتري، وهذا باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة أن القول قول المشتري. قال: مع يمينه، لأنه العاقد، هذا الأمر الأول، لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن، أعلم بالثمن، والشفيع ليس بغارم، هذا الأمر الثاني. إذا كان الشفيع ليس بغارم، ومر معنا أن القول قول من؟ قول غارم، الشخص الذي سيغرم فالقول قوله، لأن الأصل ها عدم أخذ أموال الناس، هذا الأصل، والغرامة إخراج مال يخرج من ماله، فالأصل عدم أخذ ماله، فالغارم القول قوله إذا لم يكن عندنا بينة. قال: لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن، أعلم بالثمن، والشفيع ليس بغارم، الشفيع ليس بغارم، لأنه لا شيء عليه. من الذي سيغرم؟ المشتري. يغرم أي شيء؟ يغرم الشخص، لأن الشفيع الآن يريد أن يأخذ الشخص من المشتري، فأيهما الغارم؟ المشتري. إذن القول قوله، والشفيع ليس بغارم، لأنه لا شيء عليه. هو يريد، الشفيع يريد أن يتملك شيء، ما يريد أن يخسر شيء، وإنما يريد تملك الشخص بثمنه، بثمنه، بخلاف الغاصب، الغاصب غارم والقول قوله، والشفيع هنا ليس بغارم، فالقول ليس بقوله، إنما القول قول المشتري. قال: بخلاف الغاصب ونحوه. فإن قال المشتري اشتريته بألف، أخذ الشفيع به أي بالألف، ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر من الألف مؤاخذة للمشتري بإقراره. انتبه، قال المشتري اشتريته بألف، المشتري من هو؟ محمد، واضح ولا؟ قال البائع اشتريته بأكثر، الذي هو صاحب الشخص. فالقول هنا قول من؟ يأخذ بقول المشتري، يأخذ بقول المشتري، لأنه أقر أنه اشتراه بكذا. قال: فإن قال المشتري اشتريته بألف أخذ الشفيع به أي بالألف، ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر من الألف مؤاخذة للمشتري بإقراره، لأن البينة الألفين كلام البائع لابد له من بينة، البائع الآن ما عنده بينة، والمشتري أقر، فالشفيع يأخذ بإقرار المشتري، بإقرار المشتري. ولا يلزمه إلا ما قال المشتري، لا يلزمه قول من؟ قول البائع. قال: نعم. إيه هذا المعنى، المعنى أن المشتري قال اشتريته بألف، قال البائع لا اشترى بأكثر، 1500 مثلا، فالشفيع هنا الذي هو فريح يأخذ من محمد بالألف الذي أقر بها، أو يأخذ بالذي قال فايز 1500، واضح لا؟ بإقرار المشتري. فإن قال المشتري اشتريته بألف أخذ الشفيع به أي بالألف، ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر من الألف مؤاخذة للمشتري بإقراره. قال: فإن قال، يعني نأخذه بإقراره، واضح؟ نعم. قال: فإن قال غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل. يعني لو أن المشتري قال اشتريته بألف ثم ذلك قال غلطت أو كذبت أو نسيت، فإنه لا يقبل. لماذا؟ لأنه يريد أن ينفي إقراره، وهو قد يكون غلطان حقيقة، لكن هذا لا يهمنا، لأننا لو كل إنسان قال أنا أخطأت أو كذبت قبلنا نفيه لإقراره ضاعت الحقوق، فنحن نأخذه بإقراره، قال: فإن قال غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل، لأنه رجوع عن إقراره، قال: ومن ادعى على إنسان شفعة في شخص فقال ليس لك ملك في شركتي، فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة، ولا يكفي مجرد وضع اليد. انتبه، يقول: ومن ادعى على إنسان شفعة في شخص، يعني لما اشترى محمد، ومن ادعى على إنسان شفعة في شخص فقال ليس لك ملك في شركتي، فعلى الشفيع إقامة البينة. الآن محمد فريح ادعى على فايز، ادعى الشفعة، واضح لا؟ فقال فايز أنت ليس لك ملك في شركتي، واضح لا؟ مع أن فريح يده على العقار معه أو على الشركة معه، صح ولا لا؟ يقول المصنف ما يقبل، خلاص هو ليس شريك حتى لو يده عليها، حتى يأتي ببينة أنه شريك، واضح ولا لا؟ قال: ومن ادعى على إنسان شفعة في شخص فقال، من القائل؟ المدعى عليه، فقال ليس لك ملك في شركتي، فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة، يعني على فريح أن يقيم البينة ليأخذ ما اشتراه محمد بن فايز بالشركة، ولا يكفي مجرد وضع اليد، يعني ما يكفي مجرد أن يده معه، ما يكفي أن مجرد يده معه، لأن كونه الآن يدعي أنه شريك، إذن هل هو الأصل أو الأصل الآخر؟ الأصل هو الآخر، إذن الآخر هو أصل، فالذي يدعي أنه شريك مع فلان هو الذي عليه البينة، المدعى عليه هو مالك، ما الذي دلنا أنه مالك؟ اعتراف الشفيع أصلا. أليس الشفيع قال أنا شريك لك؟ ها أنتم معي؟ يدل على أي شيء؟ على أنه مالك، على أنه مالك. لكن الشفيع الآن يريد الدخول، يدعي الدخول، فعليه البين حتى يدخل، واضح ولا لا؟ ولهذا قال ومن ادعى على إنسان شفعة في شخص فقال ليس لك ملك في شركتي، فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة، ولا يكفي مجرد وضع اليد. وإن أقر البائع بالبيع في الشخص المشفوع وأنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة، لأن البائع أقر بحقين، حق للشفيع وحق للمشتري، فإذا سقط حق المشتري بإنكاره ثبت حق الآخر. انتبه، قال وإن أقر البائع بالبيع، من البائع؟ فايز. أقر البائع بالبيع في الشخص المشفوع الذي يريد فريح، وأنكر المشتري، من المشتري؟ محمد، أنكر أنه اشترى من فائز، وجبت الشفعة. ما دام عندنا بيع تتعلق الشفعة في البيع، كون محمد اشترى أو لم يشتري هذا لا يهمنا. الآن البائع الآن اعترف أنه باع، صح؟ ما دام وجد البيع وجدت الشفعة، لأن الشفعة تتعلق بأي شيء؟ ببيع النصيب. وهنا قرر البائع بالبيع في الشخص المشفوع وأنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة، وجبت الشفعة، لأن البائع من هو؟ فايز. أقر بكم؟ أقر بحقين، حق فريح بالشفعة وحق محمد بالشراء، لأن البائع أقر بحقين، حق للشفيع وحق للمشتري، فإذا سقط حق المشتري بإنكار قال محمد أنا ما اشتريت، أثبتنا على فايز أنه باح، واضح ولا لا؟ فإذا سقط حق المشتري بإنكاره ثبت حق الآخر وهو الشفيع الذي يفرح، وهو الشفيع، فيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن، يعني يعطيه قيمة نصيبه، يقول هذا قيمة نصيبك، ويأخذه منه، يأخذه منه قهرا ولا اختيارا؟ قهرا. لماذا؟ لأنه قال أنا بعته، اعترف في البيع، فوجبت الشفعة، وجبت الشفعة لشريكه. فيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن، يسلم المن؟ ها للبائع الذي هو الشريك فايز. ويكون درك الشفيع على البائع، الدرك اللحاق والمطالبة، لحوقه بمن باعه، مطالبته لمن باعه، هذا الدرك يكون على من؟ ها فريح يطالب من؟ يطالب فايز البائع، فيكون دركه على فايز، إن وجد مثلا عيب، إن وجد إن حصل شيء بينهم يريد الخصومة، فاللحوق لمن؟ لأن الدرك اللحوق، اللحوق لمن؟ لفايز، لا يطالب المشتري، لأن المشتري منكر. فيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن، ويكون درك الشفيع على البائع، وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري، ليس له يعني للبائع الذي هو فايز، ولا للشفيع الذي هو الشريك فريح محاكمة المشتري الذي هو محمد. لماذا؟ لأنه لا حاجة لذلك، لا حاجة للشكوى، لأنه يدفع الثمن لفايز ويأخذ نصيبه، فليس هناك دعوة داعي للشكوى، ليس هناك داعي للشكوى ولا نحتاج إليها. قال ولا للشفيع محاكمة المشتري، وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع في غير الصورة الأولى. انتبه، في غير الصورة الأخيرة، في غير الصورة الأخيرة. طيب العهدة، ها الرجوع على من باع، هذا العهدة الرجوع، يعني أنت الآن إذا اشتريت من شخص سلعة، واضح ولا لا؟ قد تكون السلعة مملوكة لغيره، وقد يكون غاصبها، وقد يكون سارقها، وقد يكون فيها عيب، صح؟ هذا كله يسمى عهدة، يعني عهدتك على من باعك، ترجع له وتطالبه فيما يتعلق بالمبيع، واضح ولا لا؟ هذه العهدة. طيب الآن عهدة الشفيع على المشتري، الآن فريح عهدته على من؟ على محمد. لو وجد في الشخص عيب ما يطالب فايز، لو وجد الشخص مغصوب ما يطالب فايز، يطالب من؟ المشتري. هذا العهدة، العهدة التابعة ومطالبة صاحب المبيع، وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على من؟ على البائع. يعني فريح يطالب محمد فيما يتعلق في المبيع في الشخص أي شيء، ومحمد يطالب من؟ يطالب فايز. هذه تسمى العهدة، هذه تسمى إنسان. الآن لو اشترى سيارة من زيد، اشترى سيارة من زيد، عهدة بيع السيارة على من؟ يطالب من؟ يطالب زيد. فإذا وجد المبيع مملوك للغير، أو وجد أن زيد غاصب المبيع وكذا، المشتري هنا يطالب، هذا معنى العهدة. فهنا الشفيع يطالب المشتري والمشتري يطالب البائع. قال في غير الصورة الأخيرة، الصورة الأخيرة التي تمرت معنا قبل قليل، إنكار المشتري أنه اشترى. قال فايز أنا بعته، أنا بعت محمد. قال محمد أنا ما اشتريت. هنا ثبتت الشفعة لمن؟ لفريح. يأخذها من من؟ من فايز. هنا لو تبين أن في الشخص شيء مغصوب أو مملوك وغيره، هذا العهدة على من؟ على فايز وليس على محمد، لأن الصورة الأخيرة المشتري ينكر والبائع يثبت أنه باع. اتضحت من اتضحت؟ طيب. قال وعهدة الشفيع على وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع في غير الصورة الأولى، في غير الصورة الأخيرة، في غير الصورة الأخيرة. فإذا ظهر الشخص الف هنا تسمى تفرعية، يعني تفرع على أي شيء؟ على من عليه العهدة. إذا علمت الآن، إذا علمت العهدة على من، فيتفرع على ذلك مطالبة من عليه العهدة. اتضح ولا لا؟ ولهذا قال فإذا ظهر الشخص مستحقا، يعني ما هو ملك الفائز، مستحق شخص غير فائز، فالشفيع يطالب من؟ أجيبه، يطالب المشتري، والمشتري يطالب من؟ يطالب البائع. لكن هذا منكر، يطالب من؟ البائع. إذن في قوله فإذا ظهر الشخص إلى آخره، هذا يطبق في الصورتين، يطبق في الصورة الذي أقر المشتري أنه اشترى، فيكون عهدة الشفيع على المشتري والمشتري على البائع، ويطبق في الصورة إذا أنكر المشتري، يكون عهدة الشفيع على البائع لا على المشتري. فإذا ظهر الشخص مستحقا أو معيبا، وجد فيه عيب، رجع الشفيع على المشتري بالثمن، يعني رجع فريح على محمد بالثمن، أو بأرش العيب، يعني وجد الشخص في عيب، معيب، شرى أرض، اشترى أرض وجدها معيبة غير متساوية، مثل ما يسمى عندنا الآن شطط في الأرض، أو أمتارها ناقصة، هذا عيب، فيأخذ النقص. فايز يريد الآن مقابل، فريح يريد مقابل النقص، نقص قيمتها، يأخذها من من؟ ها، من المشتري، والمشتري يأخذها من البائع. هذه في الصورة، في الصورة الأولى. أما في الصورة الأخيرة العهدة كلها على البائع. قال أو بأرش العيب، ثم يرجع المشتري على البائع، يعني يرجع محمد على فايز، فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم. يعني فإن أبى المشتري قبض المبيع، يعني الشخص لا يزال عند فايز، اشتراه وانتهى محمد، صح ولا لا؟ لكن لما رأى محمد أن هناك عهدة عليه ترك المبيع، ما بيقبضه، يبيه يذهب ويأخذ من فايز مباشرة. نقول هنا لا، يلزمها الحاكم أن يقبضه، لأن الآن تعلقت بالمبيع، ها، عوض، تعلق به عوض، عهدة، أرش عيب أو كونه مستحق لشخص آخر. فهنا يجبره الحاكم بالقبض، يجبره الحاكم بالقبض لأجل أن يطالبه من؟ ها، الشفيع، وهو يطالب البائع. فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم، أجبره الحاكم، ولا شفعة في بيع قبل خيار، ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه، قبل انقضائه. الآن انتبهوا، الشفعة إذا ثبتت الشفعة معناها أن المشفوع عليه، ها، الملك انتقل إليه قطعا، ألزمناه بالملك، أليس كذلك؟ ثم أيه ولا لا؟ الشفعة فرع عن ثبوت الملك، ما يشفع فريح بنصيب فايز عند محمد إلا إذا ألزم محمد، صح؟ طيب الآن محمد في زمن الخيار، اشترى من فايز وقال لي الخيار مدة شهر، هل لفريح أن يشفع؟ لا، لأننا إذا أوجبنا الشفعة لفريح معناه ألزمنا المشتري بتملك المبيع وهو لا يزال متردد، قد يأخذه وقد يرده، صح؟ فلا شفعة في زمن الخيار حتى ينقض الخيار. إذا انقض الخيار معناه أنه ثبت البيع فوجبت الشفعة، ولهذا قال ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه، يعني قبل انقضاء الخيار. وقول الخيار نكرة، يعني يشمل خيار المجلس ها وخيار الشرط. المجلس لو فائز قال محمد بعتك نصيبي، وهم جالسين في مجلس بعتك نصيبي، قال فريح شفعت، هم الآن لا يزالوا في المجلس، هل البيع ثبت ولا باقي؟ لا باقي، ماذا بخير المجلس؟ ممكن يهون فائز ولا يهون محمد، لكن تفرقوا من المجلس انقضى الخيار، وجب البيع، هنا له الشفعة. ومثله خيار الشرط، لو قال لمدة شهر أو قال آخذه وأستشير أبي وأرجع، في مدة الخيار لا شفعة هنا، لأننا إذا أوجبنا الشفعة ها ألزمناه بالشراء، صح ولا لا؟ وإذا ألزمناه بالشراء أكرهناه، ولهذا لا تكون الشفعة واجبة إلا إذا تم البيع وانتقل. قال ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه ولا في أرض السواد ومصر والشام. في أرض السواد هذه أراضي لا يجوز بيعها، السواد التي هي أراضي مثلا عامة، أراضي عامة ما هي ملك لأحد. ومصر والشام أرض فتحت عنوة، أوقفها المسلمون، أوقفها المسلمون، فالأصل أن أرض مصر والشام هي وقف، وقف على المسلمين، فمن ملكها ها يملكها وعليه الخراج كل سنة، كل سنة عليها خراج. وعلى المذهب لا يجوز بيعها، ولهذا تجدون في باب البيع ولا يصح بيع أرض خراج كمصر والعراق إلى آخره، فما دام ما يصح بيعها لا تكون الشفعة فيها، صح ولا لا؟ ولهذا هذه الأراضي على المذهب لا يصح بيعها. وقد مر معنا أنه يصح بيعها وينتقل الخراج معها، صح ولا لا؟ هم لما فتحوا مصر والشام والعراق جعلوا الأراضي للمسلمين ليس ملكا لكن ينتفعون بها وهي لهم، لهم لكنهم يدفعون عليها خراج كل سنة للمسلمين لبيت الماء. طيب مر معنا أن الراجح تباع ولا ما تباع؟ تباع وينتقل معها الذي يشتريها ينتقل الخراج، وهذه موجودة الآن عندنا هنا، بس ما أدري أتعرفونها ولا، موجودة في القصيم يسمونها صبرة، يسمونها صبرة، في مزارع في القصيم الآن لها أكثر من 150 سنة يدفع كل شهر 40 ريال، لما كانت 40 ريال لها قيمة. يقول صاحب الأرض خلاص يوصي، يقول أرضي عليها صبرة تنتقل مع الورثة مع البيع مع لي كذا وكذا، فهي تنتقل والصبرة تنتقل معها، لكن هذا شيء خاص، هذا شرط خاص. العام أن يوقف المسلمين هذه الأرض، ريحها للمسلمين، فمن ملكها يخرج يدفع الخراج. إذن إذا أردنا بيعها المذهب ما تباع، يتصرف فيها ولي الأمر يعطيها غيره، لكن على الراجح ها أنه يباع. مثلها الآن، الآن في البلدية معطينهم أحواش، صح ولا لا؟ كم يدفع البلدية؟ يدفع 1000 ريال في السنة، صح؟ طيب يبيعها ولا ما يبيعها؟ يبيعها، ينقلها باسمه، يذهب البلدية يحطونها باسمه وتنتقل 1000 مع الثاني، واضح ولا لا؟ نعم؟ هي هم يسمونها جارة، لكن هي له، هي الآن له، ويأخذون عليها كل سنة. فإذا كانت أجرة معناه لها مدة تنتهي، وأحيانا ما لها مدة تبقى طويلة، لكن هذه ممكن، ممكن تسمى أجرة، لكن ما كان على هذه الطريقة نقول يجوز بيعها وينتقل ما يؤخذ عليها، لكن أرض البلدية اللي في الآن ممكن تكون أجرة. إذن هنا الصحيح في أرض السواد ومصر والشام يأخذها بالشفعة ولا ما يأخذها؟ يأخذها بالشفعة، الصحيح لأن الشفعة دفع الضرر، يأخذها بالشفعة وينتقل الخراج معها. قال لأن عمر وقفها إلا أن يحكم ببيعها حاكم. لماذا قال يحكم بها حاكم؟ لأن أرض مصر والشام مختلف فيها، هل يجوز بيعها أو لا يجوز؟ والمسائل المختلف فيها إذا حكم القاضي بها يرفع الخلاف، ما في خلاف. فإذا حكم القاضي بها بيعت، ولهذا يقول إلا أن يحكم ببيعها حاكم، لأن الحاكم يرفع الخلاف فيدخل فيها الشفعة ويدخل فيها البيع. قال أو يفعله الإمام أو نائبه، الخليفة الإمام يأمر ببيعها أو يلغي هذا للمصلحة لا بأس. قال لأنه مختلف فيه، والمختلف فيه ها يرفع الخلاف الإمام ولي الأمر أو القاضي، يرفع خلاف الناس، وحكم الحاكم ينفذ فيه، ينفذ فيه، لأن لا يجوز أن يختلفوا بعد حكم الحاكم، بعد حكم الحاكم لا يجوز أن يختلفوا. ثم قال رحمه الله تعالى باب الوديعة. باب الوديعة، الوديعة يقول مصنف من ودع الشيء إذا تركه، من ودع الشيء إذا تركه. والله عز وجل يقول ها والضحى ما ودعك ربك، يعني ما تركك، من ودع الشيء إذا تركه، لأنها متروكة عند المودع، سميت وديعة لأن الودع الترك، فسميت وديعة لأنه تركها عند المودع، تركها عند المودع. قال والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا، توكيل بالحفظ تبرعا، يعني المودع، المودع يوكل المودع بحفظها بغير مقابل بدون أجرة، فالذي يحفظ المال بدون أجرة هذا يسمى متبرع، متبرع، وحفظه للمال يسمى، المال عنده يسمى وديعة، يسمى وديعة. قال والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا، والاستيداع توكل فيه كذلك، الاستيداع استودعه عليها يعني وكله، وكله على حفظها، ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة من شروط التصرف، يعتبر فيها ما يعتبر في وكالة من شروط التصرف، فيشترط أن يكون المودع ها بالغ عاقل مكلف إلى آخره، ويشترط أن يكون المودع أيضا مكلف عاقل إلى آخره. ويعتبر لها، معنى يعتبر يعني يشترط لها ما يعتبر، يعني ما يشترط في وكالة، ويستحب قبولها إلى آخره. بالنسبة الوديعة، الوديعة، أما بالنسبة للمودع فهذا جائز، للمودع جائز أن يودع، أما بالنسبة للمودع فهو مستحب أن يأخذها، مستحب، لأن فيه إعانة لأخيه المسلم، وفيه حفظ لماله، لمال المسلم، وهو من إعانته ومساعدته، فهي مستحبة للمودع، مستحبة، لكن بشرط أن يعلم أنه ثقة، أما إذا لم يكن ثقة فلا يجوز أن يقبلها. المودع، المودع اشترط أن يكون ثقة، إذا لم يكن ثقة لا يجوز له أن يأخذها إلا إذا أذن صاحبها، إذا أذن صاحبها قال أنا أعلم أنك لست بثقة لكن خذها عندك، الأمر إليه، وإلا الأصل أن غير الثقة لا يجوز. ويقول بعض العلماء أنها تكون واجبة، الوديعة تكون واجبة إذا ترتب على ذلك حفظ المال وإلا ضاع، يعني هناك مال مثلا ليتيم أو لشخص غائب إن لم تحفظه ضاع هذا المال، فهنا يجب، تجب الوديعة، يجب أن يأخذه. قال رحمه الله تعالى وكذلك قال ويستحب قبولها لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها، يستحب أن يقبلها من هو؟ لمن علم أنه ثقة، هذا الأمر الأول. أما من علم أنه لا يأمن على نفسه من أخذ المال أو التساهل به أو التفريط فلا يجوز، قادر، هذا الشرط الثاني، قادر على حفظها، يعني قد يكون الإنسان ثقة لكنه ليس بقادر على حفظها، قد تأخذ منه قهرا، قد يكون خواف تأخذ منه قهرا، أو قد يكون عنده في البيت من يقدر عليه من أب أو سلطان أو غيره، فيشترط أن يكون ثقة وأن يكون قادر على الحفظ أيضا. قال ويكره لغيرها، لغيره يعني لغير الثقة ولغير القادر على حفظها، تكره الوديعة لغير الثقة ولغير القادر على حفظها إلا برضا ربها، إلا برضا ربها يعني رب الوديعة، إذا كان مو بقادر على حفظها ما يستطيع أو ليس بثقة وأذن رب الوديعة هنا لا بأس. لكن انتبهوا، يقول العلماء بشرط أن يعلمه إذا كان لا يعلم، يعني قد يكون الشخص هذا ما يعلم أنه ثقة، أعجبه هيئته فظن أنه ثقة وهو غير ثقة، يجب أن يخبره، يجب يقول أنا ما أمنع نفسي، أنا رجل أحب الدنيا أخشى، ولا لا يجب أن يبلغه هنا، أو ما يستطيع على حفظه يقول أنا والله مستعد، أنا صحيح أني أمين حفظها لكن خاف تأخذ مني بالقوة ما استطيع، فيجب أن يخبره إذا كان المودع يجهل حاله. ويكره لغيره إلا برضا ربها. وإذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. الوديعة أمانة، الوديعة أمانة، ولماذا صارت أمانة بيده؟ ها، لأنه قبضها بإذن المالك، بإذن مالكها، بإذن ربها. ومعلوم أن الأمين من هو؟ ها، من قبض الشيء بإذن المالك أو بإذن الشارع فهو أمين، هنا قبضها بإذن المالك فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. تعدى ترك تعدى فعل المحرم وفرط ترك الواجب، فهنا عليه الضمان، هنا عليه الضمان. فإن تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعد، طيب لماذا قال بين ماله؟ لو قالوا إن تلفت الوديعة من غير تعد ولا تفريط ها فإنه لا يضمن. لماذا قال من بين ماله؟ لأن من العلماء من قال إذا تلفت من بين ماله فعليه الضمان لأنه متهم بالتفريط. انتبهوا، بعض العلماء يقول إذا تلفت من بين ماله، شو معنى من بين ماله؟ يعني تلفت وماله ما تلف، يعني حافظها بصندوق في بيته، صندوق في بيته مع أمواله، وتلفت الوديعة ولم تتلف أمواله، هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن عنده تساهل، عنده تفريط، وإلا لتلف ماله. ولهذا المصنف أشار إلى هذا ليبين أن القول الراجح أنه لا يضمن حتى لو تلفت من بين ماله، ليبين المصنف أنه إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه ولو تلفت من بين ماله. ولهذا قال وإذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط، فلو وضعها في الصندوق واحترق البيت مثلا، احترق البيت واحترقت الوديعة ولم تحترق أمواله التي مع الوديعة، فهنا لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. قال وإن تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فلا ضمان عليه، رواه ابن ماجه. وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا. ليبين البهوتي هنا أن مراد الحجاوي ردا على من قال من أهل العلم إذا تلفت من بين ماله فعليه الضمان، وإن تلفت مع ماله أو في مكان ليس فيه مال له فإنه لا يضمن، إلا يبين أن الصحيح ها أنه لا يضمن مطلق، تلفت من بين ماله أو تلفت مع ماله فإنه لا ضمان عليه. وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا. قال ويلزمه أي المودع حفظها في حرز مثلها عرفا كما يحفظ ماله. يلزمه إذا أعطاه وديعة لا يشترط أن يقول احفظها في المكان الفلاني، لا ما يشترط، لأن العرف ها أن لكل شيء حرز، هذا العرف لكل شيء حرز، حرز الأموال له شيء، حرز السيارات، حرز الأغنام، كل شيء حرزه فيما تعارف الناس عليه فيحفظها في حرز مثلها، حفظها في حرز مثلها. فالأموال مثلا أين يحفظ؟ يحفظ في البيت، في الصندوق داخل البيت، في الشنطة مثلا، الآن ما في شنطة، بحسابه صح ولا لا؟ طيب هل يحفظها في البنك؟ نعم، مشكلة، إذا حفظها في البنك فقد اعتدى. نعم، أتظن نعم أتظنون أن أموالكم في البنوك وديعة؟ لا، ما في ولا واحد مودع في البنوك اليوم. معقول؟ طيب الرواتب تنزل في البنوك هل هي وديعة؟ لا، لست وديعة أبدا. جميع أموال العملاء في البنوك هو قرض للبنك، يقرضون البنك. ولهذا الوديعة أن تدفع فلوسك للبنك ويحفظها بصفتها، وإذا تيت أخرجها لك وأعطك إياها. أما الآن تدخل في الصندوق العام ويتصرف فيها البنك ويعطيك بدلها، ماذا يسمى؟ يسمى قرض. ولهذا البنك الآن يقدم لمن ارتفع رصيده، يقدم له خدمة يسميه مميز، هذه ما تجوز أيضا، لأنه أقرض البنك ونفعه البنك مقابل القرض. قضية طويلة، مسألة بحثها أيضا حتى الشيخ سعد الخثلان في رسالة في المعاملات المعاصرة وذكر هذه المسألة. أما الودائع فهذا معلوم أن ما كان في البنوك ليس ودائع. طيب الآن هل يحفظها في البنك؟ مشكلة. لكن إذا كان المودع يعلم أن يضعها مع حسابه، فهل يضعها مع حسابه؟ ما صارت وديعة، لأنه أخذ الوديعة وأقرضها لشخص، وهو لا يجوز أن يتصرف في الوديعة لا بقرض ولا بغيره. واضح من واضح؟ وعن هذا إذا أعطاك أحد وديعة فلا تدخل في البنك إلا إذا وجد ضرورة فيحتاج ينظر لها في حينها. ولهذا كان الشيخ الله يرحمه يقول إذا أعطاك شخص فلوس وديعة 500 ورقة واحدة قال خذ هذه أعطها فلان، ما تصرفها، ما تصرف بدلها مئات تعطيها فلان، لأن يدك الآن انتقلت من كونها أمانة إلى كونها غاصبة. كيف غاصبة؟ أليس الصرف بيع؟ إذا أنت بعت واشتريت بالوديعة التي عندك. لكن أحيانا الناس الآن، وهذه مسألة مهمة، أحيانا الناس يضطرون إلى مثل هذه الأمور. يعني الآن يستقبلون التبرعات والزكوات ويدخلون في البنك، والبنك ينتفع منها، حول لك واحد فلوس زكاة قال خذ أعطاها فلان عندك، صح ولا لا؟ حولها في البنك دخلت بحسابك، أنت الآن ستعطي الفقير بدلها، صح؟ ضرورة لا بأس، لكنك ما تصرف الفلوس التي حولها لك في البنك، ما تصرفها وتنتفع بها إلا إذا دفعت مقابلها للفقير. يعني حول لك مثلا 500 ريال أو 1000 ريال زكاة لفلان في حسابك، صح ولا لا؟ لا تسحبها وتنتفع بها وتدفع فلان 1000 من عندك، لا، ادفع 1000 أولا من عندك للفقير ثم بعد ذلك اسحب هذه. واضح ولا لا؟ ولهذا لا ما لها علاقة، هذه وديعة، التصرف الفضلي في الوكالة والبيع. لكن الآن ممكن يعطيك الوديعة ويعلمك تضعها في البنك، لكن إذا كان قضية في البنك يضعها في البنك، ما يحتاج يعطيك وديعة ويقول ضعها في البنك. المهم الكلام الذي أنا أقوله هنا لأن حتى نعلم أن الوديعة لا يجوز التصرف بها، لأن اليد إذا انتقلت من كونها غاصبة خلاص صار الضمان مطلقة. طيب قال ويلزم المودع حفظها في حرز مثلها عرفا كما يحفظ ماله، لأنه تعالى أمر بأدائها ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ. قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب كيف تؤدي الأمانة؟ ما تؤدي الأمانة إلا بعد ما كنت حفظتها قبل عندك ثم بعد ذلك أديتها إلى صاحبها. قال في الرعاية يعني بن حمدان من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة، عاجلا، لأن التأخير نوع تفريط، التأخير نوع تفريط، وإلا ضمن. يعني إذا تأخر ما وضعها بالحرز ثم سرقت أو تلفت يضمن لأنه تأخر. قال فإن عينه أي الحرز صاحبها فأحرزها بدونه ضمن سواء ردها إليه أو لا. انتبهوا، فإن عينه يعني الشخص الذي أعطاك الوديعة قال احفظها في المكان الفلاني، أعطاك فلوس قال احفظها في الصندوق، ما تحفظها في مكان مساوي له أو أقل منه، ما تحفظها، يجب أن تحفظها فيما نص عليه. ولهذا قال فإن عينه أي الحرز صاحبها فأحرزها، أحرزها يعني حفظها، من هو؟ المودع. فأحرزها يعني المودع بدونه، يعني بدون المكان الذي عينه له، بدون الحرز الذي عينه له المودع، ضمن، وهذا باتفاق الأئمة أنه يضمن. طيب هنا متعدي ولا مفرط؟ مفرط، مفرط. قال ضعها مثلا في الصندوق الذي من حديد، فوضعها في صندوق من خشب، أقل ولا مساوي؟ أقل، فتلفت، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. يقول المصنف سواء ردها إليه أو لا. أرجو أن تنتبهوا لمثل هذه المسألة. قال احفظ هذه الفلوس في الصندوق الذي من حديد، صح ولا لا؟ فوضعها في الصندوق الذي من خشب، ثم بعد ذلك أخرجها من صندوق الخشب ووضعها في صندوق الحديد وتلفت. الآن هو ما تعدى ولم يفرط، صح ولا لا؟ تلفت مع أمواله، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. طيب لماذا يضمن؟ ها؟ لأن يده انتقلت من كونها أمينة إلى كونها غاصبة لما وضعها في صندوق الخشب. الآن يده غاصبة خلاص، هل ممكن أن تتحول أمينة؟ لا، خلاص تكون ضامنة. وهذا نظيره الآن يحصل في اللقطة. إنسان وجد لقطة، وجد ساعة، إذا وجد لقطة ماذا يعمل؟ يأخذها ليعرفها سنة، فإن أتى صاحبها وإلا فهي له، صح ولا لا؟ أخذ الساعة فأعجبته فأخذها يريدها، ثم أي؟ ثم بعد ساعة خوفه شخص بالله، قال يا أخي ما يجوز، حرام عليك، قال خلاص استغفر الله وأتوب إليه. الآن أصبحت لقطة ولا غصب؟ أصبحت غصب الآن. هل يعرفها سنة؟ نقول لا يفيد، تعرف أو لا تعرف، يجب أن تصل إلى صاحبه بتعريف أو بغيره، يجب أن تسلمها له أو تسلمها لوراثته أو تتصدق بها عنه إذا تعذر، ولا تتملكها بعد سنة. لماذا؟ لأن يده انتقلت من كونها أمينة إلى كونها غاصبة. فهنا وضعها في صندوق الخشب مثلا، الآن أصبحت يده غاصبة. لماذا؟ لأنه خالف الأمر، فعل محرم، ما يمكن تكون أمينة بعد ذلك، خلاص. فيجب أن يحفظها ويسلمها إلى صاحبه، إلى صاحبها، لينجو من التبعة، ليسلم من التبعة. واضح لما هو واضح؟ طيب. قال رحمه الله: فإن عينه أي الحرز صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، سواء ردها إليه أو لا، لمخالفته له في حفظ ماله، لمخالفة له في حفظ ماله. ونقول أيضا ولتفريطه. كم سبب عندنا؟ سببان: الأول أنه خالف المودع، ما فعل ما أودعه في إياه. الأمر الثاني أنه فرط، وضعها في صندوق الخشب ولم يضعها في صندوق الحديد. طيب ما يستطيع، أو يقول يعني على كيفك تتشرط وضعها كذا وضعها كذا، نقول أنت لست لست بملزم بالوديعة. قل ما أريده، قل ما بيأخذ الوديعة وخلاص وريع نفسك، أنت لست ملزم بقبولها. إما أن تلتزم بالشرط أو ترفض الوديعة، لمخالفته له في حفظ ماله. وإن أحرزها بمثله أو أحرز منه فلا. إن أحرزها بمثله يعني بمساوي له فإنه لا ضمان عليه، إن أحرزها بمساوي فإنه لا ضمان عليه، أو أحرزها بأعلى. قال ضعها في هذا الصندوق، وهذا الصندوق من خشب، واضح؟ فوضعها في صندوق خشب آخر مثله تماما، يضمن؟ لا، لا ضمان عليه، لأن الذي أمرك بضمانه في هذا الصندوق يريد هذا أو مثله تماما، أنت معي ولا لا؟ طيب قال ضعها في صندوق الخشب ووضعها في صندوق الحديد فتلفت، يضمن؟ لا. لماذا؟ لأنه احتاط، حفظها بأعلى مما قال له. وإن أحرزها بمثله أو أحرز منه فلا ضمان عليه. هذا عند جمهور العلم، وإلا بعض العلم يقول أنه يضمن حتى لو وضعها في أعلى منه، في أحرز منه، لأنه خالف الشرط. لكن الأقرب مذهب الجمهور، الأقرب مذهب الجمهور، لأن عندنا قياس الأولى، قياس الأولى، فهو مجتهد، كون حفظها بأحرز مما قال له هو مجتهد معتني بها ومحسن، وما على المحسنين من سبيل. قال: وإن أحرزها بمثله أو أحرز منه فلا ضمان عليه، لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله، فما فوقه من باب أولى من باب أولى. ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب قال وإن قطع العلف عن الدابة المودعة بغير قول صاحبها ضمن. أعطاه دابة أمانة عنده فقطع العلف عنها. يقول المصنف إن كان صاحب الدابة لم يأذن فعليه الضمان، واضح ولا لا؟ وإن كان صاحب الدابة قد أذن فلا ضمان عليه. طيب لماذا لا ضمان عليه؟ أما كونه يضمن الأمر واضح، لماذا لا ضمان عليه؟ يقول لأن صاحب الشاة أو صاحب الدابة هو الذي أذن بإتلاف ماله، أذن بإتلافه فلا ضمان على المودع. أعطاه شاة قال يا أخي خذ هذه الشاة وديها عندك ولا تعطيها علف، دعها تموت، فماتت، هل يضمن له؟ لا، لا يضمن. طيب هل يأثم؟ نعم يأثم حتى على المذهب، الإثم يأثم بلا شك، لكن مع الإثم هل يضمن؟ المذهب لا ضمان عليه، هو يأثم لمخالفته حماية الحيوان وحفظه، لأنه يجب أن يحفظه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت ها أيمانكم. لا نعم لا هين، هذه دلة خاصة، لكن أنا كنت أريد دلالة عامة. مرت معنا بالنفقة على كل من كنت عليه ومسؤول عنه من أناس ومن دواب وغيره. طيب على كل حال هو يأثم، لكن هل يضمن؟ المذهب لا يضمن، وقول الثاني أنه يضمن، أنه يضمن، ويكون الضمان لبيت المال ما يكون لصاحب الدابة، أنه يضمن ويكون الضمان لبيت المال لا يكون لصاحب الدابة. قال وإن قطع العلف عن الدابة المودعة بغير قول صاحبها ضمن، لأن العلف من كمال الحفظ، بل هو الحفظ بعينه، هو الحفظ بعينه، لأن العرف يقتضي علفها وشقيها، فكأنه مأمور به عرفا عرفا. وإن نهاه المالك عن علفها وسقيها لم يضمن، لكن إذا وضعها وديعة عنده، العلف على من والشرب على المالك، لكن هل يجب عليه أن يدفع من ماله حتى يأتي المالك؟ نقول نعم يجب، فإن لم يدفع من ماله يخبر الحاكم، يقول العلماء يخبر القاضي، يقول عندي أمانة تحتاج إلى نفقة، واضح ولا لا؟ فينفق عليها ويؤخذ من صاحبها إن لم ينفق هو. قال وإن نهاه المالك عن علفها وسقها لم يضمن لإذنه في إتلافها، لإذنه في إتلافها أشبه ما لو أمره بقتلها، أشبه ما لو أمره بقتلها، يعني لو قال خذ هذه الشاة اذبحها وكلها وذبحها وكلها، هل يضمن؟ لا، لأن المالك أذن له في ذبحها. يقول هذه مثله أشبه ما لو أمره بقتلها، لكن يأثم بترك علفها إذن، يعني لحرمة الحيوان، الحيوان له حرمة، وامرأة دخلت النار بهرة حبستها، وامرأة دخلت الجنة ها بكلب سقته. قال وإن عين جيبه بأن قال احفظها في جيبك فتركها في كمه أو يده ضمن، لأن الجيب أحرز، قال احفظها في جيبك يعني في المخبة، احفظها في جيبك، فحفظها بيده، امسكها بيده أو في كمه، لأن الناس قديما كانوا يضعون ها مخابي في الكم، هنا يضعون مخابي وتسكر. فهنا أيهما الأحفظ؟ ها الجيب أحفظ من الكم، الكم ممكن تسقط تأخذ منه غرة، اليد كذلك تختلس منها وغيره، فالجيب أحفظ. فإذا قال احفظها في جيبك ووضعها في يده أو في كمه فقد حفظها بأدنى من الحرز، فعليه الضمان. قال وإن عين جيبه بأن قال احفظها في جيبك فتركها في كمه أو يده ضمن، لأن الجيب أحرز، وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده، وعكسه بعكسه، عكسه بعكسه، إذا قال احفظها في يدك فحفظها في جيبه لا ضمان عليك، لأن الجيب أحرز. قال احفظها في كمك فاحفظها في جيبه فلا ضمان عليه لأن الجيب أحرز. قال وعكسه بعكسه، فإذا قال اتركها في كمك أو يدك فتركها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز، وإن قال اتركها في يدك فتركها في كمه أو بالعكس ضمن. ضمن وين؟ لأنه قال أو قال اتركها في بيتك فشد بثيابه وأخرجها ضمن. قوله ضمن هنا يعود على أي شيء؟ يعود على اتركها في يدك فتركها في كمه أو بالعكس وما بعده. طيب وإن قال اتركها في يدك فتركها في كمه، أو قال اتركها في كمك وتركها في يده، يقول المصنف يضمن. لماذا يضمن بخلاف الجيب؟ أنتم معي؟ لماذا يضمن؟ يقول لأن اليد والكم تختلف، أحيانا اليد أحرز من الكم وأحيانا الكم أحرز من الجيب. فإذا قال ضعها في يدك فوضعها في كمه يضمن، وإذا قال ضعها في كمك فوضعها في يده يضمن، لأن المودع قد اختار اليد لأنها أحسن من الكم، وقد اختار الكم لأنه أحفظ من اليد. أما الجيب لا، الجيب أحسن من الكم واليد، واضح؟ لا. ولهذا قال وإن قال اتركها في يدك فتركها في كمه أو العكس، يعني اتركها في كمك فتركها في يده، فإنه يضمن، لأن الكم واليد يختلف حسب الأحوال ليس كالجيب، الجيب أحفظ دائما. واضح لما هو واضح؟ صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.